نصيبه من هذه الأرض فلشريكه حظه أن يشتك على فاطمة، ينظر كيف يساوي النصيب ويعطيه لفاطمة ويستقل به. وذكرنا أن هذا هو الأقرب لهذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم التحيل لإسقاطها. والمؤلف يحرم التحيل لإسقاط الشبهة. وهكذا سائر حقوق المعصومين يحرم التحيل لإسقاطها، لأن في هذا شبها باليهود. اليهود هم الذين يستحلون ما حرم الله لأدنى شيء، فتحيل لإسقاط الحقوق والواجبات أو لفعل المحرمات هذا كله محرم شرعيًا. نقول بأنه محرم ولا يجوز. مثال ذلك: زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، صالح يريد أن يشتري مسجد عمر، لو أن عمر باع على صالح شريك زيد له نشفة، وليس له نشفة، طيب، فلكي لا يشبه الشريك يظهران أن انتقال النصيب لا عن طريق البيت ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق الهبة. فيظهران أن عمرا وعد النصيب لصالح وصالح يعرضه شيء من الزراعه مقابل النصيب، فهم يظهران أنها هبة لكي لا يشرك. هذا من اي شيء يبان ماذا؟ تحالف، هذا محرم ولا يجوز. او مثلا من الامثله بعض الصور هي اللي يستعصي هل النصيب يساوي 50,000، هل يظهران ان الثمن 70,000؟ اذا كان الثمن 70,000 فان الشريك لم يشرك 70,000، واضح المنطق، واضح. وهما يتفقان في الباطل على كم؟ على 50,000. فهذا كله من تحيل على اسقاط حق المسلم او نقول حق المعصوم، وهذا محرم ولا يجوز. قال: وتثبت لشريك في ارض تجب اثمتها. هذا الشرط الثاني. الشرط الاول كما تقدم ان يكون النصيب الكفلة لعوض المال، ذكرنا الأقسام تحت هذه المسألة. الثاني، الشرط الثاني، قال: وتثبت لشريك، أن هذا الشرط الثاني أن يكون الشفيع شريكا. وعلى هذا هل تثبت الشفعة للجار أو لا تثبت له الشفعة؟ العلماء رحمه الله في ذلك ترى الرأي الأول أن الشفعة لا تثبت للجار، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. هو قول أكثر أهل العلم، واستدل على ذلك في حيث ذلك: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للشريك. أي جابر: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للشريك. طيب، الرأي الثاني أن الشفعة تثبت للشريك، وهذا رأي الحنفية، الشفعة تثبت للشريك. واستدلوا أيضا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظره أو ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها

تجب اسمتها، تجب اسمتها. يؤخذ من ذلك أن العقار الذي لا تجب قسمته لقوله صغيرة، لأنه يعني كما سيأتينا إن شاء الله العقار في باب القسمة يأتينا عقار يجب أن يقسم وعقار لا يجب أن يقسم. يقول العقارات الصغيرة هذه لا يجب أن تقسم، مثل الأرض الصغيرة، مثل لو كانت عندنا أرض تساوي 100 متر، هل تقسم هذه ولا تقسم؟ هذه ما يمكن أن تقسم، لأن لو قسمت كم يأخذ كل واحد؟ يأخذ 50 متر، ماذا يفعل به؟ فهذا ما تقسم. ويقول لك العقار الشفعة تجب في العقار الذي ماذا؟ يقسم. أما الأشياء الصغيرة التي ما يمكن أن تقسم فهذه لا شفعة فيها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعية. والرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية أن الشفعة تجب فيه، وهذا القول هو الصواب، الشفعة تجب فيها، هذا من باب أولى أن الشفعة تجب. إذا تم الشفعة فيما يقسم فالذي لا يقسم من باب أولى أن تثبت فيه الشفعة، لأن الذي يقسم يمكن دفع ضرر الشريك في القسمة، يعني الشريك الجديد يمكن للشريك القديم لو أثبتنا فيه الشفعة يدفع الضرر من شيء في المقاسمة، أرض واسعة كبيرة ممكن أن تقسم، لكن الأرض الصغيرة، الأرض الصغيرة هذه ما يمكن أن تقسم، لا يمكن أن تدفع الضرر بقسم، لا يمكن أن ندفع الضرر بأي شيء بالقسم. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه أهل الرأي الثاني الحنفية والمالكية، وأيضا يؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كان قرب الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. وأما حديث عثمان لا شفعة في بئر ولا فحل، هذا ضعيف لا يصح، يستدلون بهذا لا شفعة في بئر ولا فحل، هذا ضعيف لا يصح. قال ويتبعها الغراس والبنى لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار. يقول لك المؤلف رحمه الله الغراس والبنى يتبعان الأرض في الشفعة، يتبعان الأرض في الشفعة. فمثلا لو أن زيدا وعمرا شركان في أرض في مزرعة فيها غراس فيها أشجار، عمر باع نصيبه على الصالح، زيد يشكك في أي شيء، ها؟ يشكك في الأرض ويشكك في الغراس أو في البنى الذي عليها. لو قال المشتري شكك في الأرض والغرق لي، المشتري الصالح اشترى نصيب عمر من الأرض وما عليها من بناء أو غرق، اشترى هذا النصيب وما عليه، اشترى الأرض وما عليه من غرق سبين. لو أن صالح المشتري قال لزيد شكك في الأرض والغرق والبناء لي لا شك فيه، هل يمكن من ذلك او لا يمكن؟ نقول لا يمكن، لان هذه الاشياء كما تقدم تطول مدتها ويلحقه ضرر. الشفيع اذا شفع في الارض يبقى المشتري الجديد ياخذ الغراس والبناء، الضرر موجود هنا او ليس موجودا، الضرر هنا يعظم، يعني يعظم الضرر. فتثبت الشفعة في الغراس والبناء تبعا للأرض. قال لك لا الثمرة والزرع، لا الثمرة والزرع، أم الثمرة والزرع لا يدخلان في الشفعة. فمثلا لو كان لو أن زيدا وعمرا شريكان في أرض، هذه أرض زرعاها برا، زرع هذه الأرض برا عمر باع نصيبه على صالح. زيد يشفع ولا يشفع؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يشفع في اي شيء، يشفع في الارض. هذا الزرع يشفع فيه ولا ما يشفع فيه؟ قال ما يشفع فيه. الزرع يبقى لمن؟ ها؟ المشتري الجديد يبقى لصالح، يبقى لان الزرع، لان الزرع مدته لا تطول. لكن اذا قلنا بان الزرع، لان الشفعة تثبت في كل شيء حتى في المنقولات، فرق صحيح ان الشفعة تثبت في اي شيء، ها؟ حتى في الزرع تثبت الشفعة حتى في الزرع. وهذا هو الصواب. مثل ان الثمرة لو كان على في هذه الارض ثمرة، مثلا فيها طماطم، ثمرة طماطم او باذنجان او نحو ذلك، وباع نصيبه هذا الشريك، فيقول لك المؤلف الشفعة في الأرض، أن الثمرة فإنها تكون لمن؟ للمشتري، للشريك الجديد، لا تثبت فيها الشفعة. والصواب في ذلك أن الشفعة ثابتة، هذا الصواب، الصواب أن الشفعة ثابتة حتى في الثمرة وحتى في الزرع. بما تقدم، بما تقدم أن الشفعة تثبت في كل شيء، تثبت في الغراض، في البناء، في المنقولات إلى آخره، هذا الصواب في هذه. قال فلا شفعة لجار، تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن هذه المسألة فيها ثلاثة آراء. قال المؤلف وخي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذا بلا عذر بطل. هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع من شروط صحة الشفعة أن يشفع على الفور، أن يشفع على الفور ساعة يعلم، ساعة يعلم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب أبي حنيفة والشافعي، لا بد من الشفعة على الفور. واستدل على ذلك في بعض الأحاديث التي لم تذكر، مثل الشفعة كحل العقاب، الشفعة لمن واتبها، يعني ما يرى مسلم أنه قال الشفعة كحل العقاب لشيء بن ماجه، الشفعة لمن واتبها إلى آخره. وهذه نعم هذا هذه لم تذكر. الرأي الثاني أن الشفعة تجوز على التراب، الرأي الثاني أن الشفعة تجوز على التراب، وهذا مذهب المالكية والظاهرية. الشفعة تجوز، المالكية يقولون له أن يتراقى إلى سنة، ظاهرية المالكية إلى سنة، والظاهرية يقول لا حد له، ظاهرية يقول لا حد له، ويستدلون بالحديث أي الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يؤذ، وهذا يشمل ما إذا أخذ بالشفعة على الفور أو أخذ بها على الضرر. والصواب بذلك أنه لا ضرر ولا ضرار، يعني لو قلنا بأن الشفعة على الضرر هنا يلحق الضرر لمن؟ المشتري، المشتري الجديد، شريك جديد يلحق ضرر، لأنه ما يدري متى يأخذ الشريك، قد يأخذ اليوم، يأخذ غدا، يكون ملكه معلقا فيلحقه ضرر. والشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، فلا يزال الضرر بمثله، هذه قاعدة فقهية، أن الضرر لا يزال بمثله، لا يدفع الضرر بضرر مثله. فنقول ما نقول كما يقول مالك رحمه الله أنها تجب على الفور، لا بد من شفعة على الفور. وسيأتي شيء من الأمثلة على ذلك، أنه هم يقولون إذا علم بالليل لا بأس أن يأخذ الصباح، أو مثلا إذا كان محتاج للأكل يأكل ثم يشفع، أو محتاج للشرب يشرب ثم يشفع، أو لكي يصلي ثم يشفع إلى آخره. هذه يعني الأشياء اليسيرة، يعني لا بأس أن يتراخى في الأشياء اليسيرة، بعد ذلك يقولون ليس له ذلك. يعني هذا كما ذكرنا هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله، وذكرنا الراي الثاني الراي المالكيه والظاهريه، لكن الصواب المقول في ذلك ان الشفعه ثابته للشريك، ويجوز له ان يتراخى بشرط الا يلحق المشتري الجديد ضرر، فان لحقه ضرر فانه لا بد ان يبالغ، اما ان ياخذ بالشفعه واما ان يترك. اما قوله يتراخى فنقول ليس له ذلك، نقول لا بد ان يبادر، اما ان ياخذ او ان يترك. اما قوله يتراخى الى اخره بحيث يمر المشتري الجديد نقول ليس له ذلك، بدل لو تراخى ليوم يومين لكي ينظر هل عنده مال، لكي يستقيل، لكي يستشير، ينظر ما هو الأصلح له، هذا لا بأس، هذا لا بأس. أما قوله يتأخر لمدة أسبوع لمدة شهر نحو ذلك، هذا يلحق الضرر لمن؟ المشتري. قال وإن قال للمشتري فعلي أو صالحني أو كذب العدل أو طرد أخذ البعض فقط. هذه الأمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله، هذه كلها مترتبة على القول بأن الشفعة تجب على ماذا؟ الفضل. لو قال المشتري بعني، ما قال شفعي، قال بعني ما اشتريت، يقول سقط، نعم سقطت الشفعة. لماذا؟ ها؟ لأن ما أخذ على الفضل، الواجب أن يقول شفعي، ما يقول بعني. أو مثلا قال صالحني، قال الشريك المشتري صالح، يعني بدلا من ان اخذ بالشفعه اعطني 1000 ريال على الشفعه ولا شك. ها تقدم لنا في باب الصلح، هل يصح الصلح عن حق الشفعه او لا يصح؟ ها المذهب ماذا؟ المذهب انه ما يصح، المذهب يرون انه لا يصح، قلنا الصواب انه يصح لان هذا حق مال. وعلى هذا لو قال صالحني قال اعطي 1000 ريال ولو شركا، ها يسقط حقه من الشفعه ولا يسقط؟ يقول نسقط. لماذا؟ لانه لم يبادر مبني على الفور، لم ياخذ بالفور. او كذب العدل، جاء شخص قال شريكك باع شركا، قال لا كذبت ما باع، قال الا باع، قال لا ما باع، ها سقطت شفعته وما تسقط. يقول لك المؤلف سقطت الشفعه، كان واجب لما أخبره عدل، لأن العدل خبر، لأن خبر العدل يفيد أقل شيء يفيد الظن بالصدق، يعني يحصل له الظن طلبة الظن بالصدق، الواجب أن يكون شفاعا. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو كان غير عدل الذي أخبره غير عدل، ها كان يكون فاسقا، قال شريك باع وقال كذب ما باع، هل تسقط الشفعه ولا تسقط الشفعه؟ قال لك الشفعه لا تسقط، لكن لو كذب العدل، لان العدل هذا ابن قلب القلب انه يسقط العدل وخبره يفيد الظن، الواجب ان يقول شفاعة، هذا الواجب. او طلب اخذ البعض فقط، أو طلب أخذ البعض، يعني قال للمشتري هل شريت النصيب؟ النصيب يساوي 1000 متر، أعطني أنا بشتك 500 وليك البعض. ها؟ له ذلك وليس له ذلك، وليس له ذلك. وسقطت شفعته، لماذا؟ لأنه لم يبادر بالأخذ، الواجب أن يشفع. هذه كلها، كل هذه الصور مبنية على ما تقدم من أن ماذا؟ مبنية على ما تقدم من أن الشفعة آل فور، لكن إذا قلنا بأنها ليست آل فور ما تذكر الشفعة مثل هذه الأشياء. قلنا الصواب أنها على التراخي ما لم يلحق المشتري الجديد ضرر، فإن لحقه ضرر بالتأخير يقال له إما أن تشفع وإلا سقطت شفعته، لأن الضرر لا يزال بمثله. قال والشفعة لاثنين

عمر كيف يشفع؟ ها؟ لا هو اللي يشفع بأرض مكة وحدها، ولا هو اللي يشفع بأرض المدينة وحدها، ولا هو أن يأخذ بالأرضين جميعا. واضح الصورة؟ ها؟ أردت واضح؟ واضح. يعني هذه ثلاث صور. فلا هو اللي يشفع بهذه الأرض وبهذه الأرض، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أخرى. قال: وإن باع شقا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشق بحصته من الثمن. إذا باع شقا يعني نصيبا من الأرض، وسيفا، سيفا المقصود منقول، فالشريك يشفع في العقار، أما المنقول فهو ما يرى في شقة. على صورة المثل هذا زيد وعمر، زيد وعمر شريكان في أرض وشركان في سيارة. زيد باع نصيبه من الأرض ومن السيارة على محمد. عمر كيف يشفع؟ ها؟ في الأرض بس. عمر يشفع في أي شيء؟ في الأرض. أما السيارة لا يشفع فيها لأنها ماذا؟ منقول. السيارة لا يشفع فيها لأنها من المنقول. فاضل. أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشق بحصته إلى السماء. لو تحب تلف بعض المبيع إلى آخره، مثلا دار شركان في هذه الدار، زيد وعمر شركان في هذه الدار، زيد نعم نصيبه على محمد إن هدم بعض الدار، هدم بعض الدار ثم باع نصيبه إلى آخره، له أن يشفع بالباقي. الشريك له أن يشفع، إذا هدم بعض الدار إلى آخره له أن يشفع. مثلا زيد وعمر شريكان في أرض في بيت، زيد باع نصيبه على صالح بعد ما اشترى صالح، إن هدم بعض له أن يشفع بالباقي، الذي تبقى له أن يشفع فيه. نقف على هذا.